الشهر ببركة هذا الشهر ببركة هذا الشهر واللي داخل تاني ترحم شيخي بلا قبار ترحم شيخي بلا قبار ترحم شيخي بلا قبار ترحم شيخي بلا قبار مولاي محمدي وهو مولانا حبيبنا محمد عليه السلام.